نشرت مؤخرا وكالة تاس الروسية ووكالة مونتامي المنغولية وتلفزيون زي نيوز والصحيفة هندوستان تايمز في الهند وغيرها من وسائل الإعلام في مختلف البلدان مثل باكستان والتشيك، فرنسا، تركيا، مصر وفنزويلا، نشرت البيان المشترك لوزارة الدفاع عن أمن الدولة ووزارة أمن الشعب وطائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.